والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك دوق معايا الحب بحبة دوق معايا الحب دوق حبك بحبة دوق معايا الحب دوق حبك بحبة من حنان قلبي من حنان قلبي من حنان قلبي اللي طال شغل حنانك الحب دوق حبة بحبة دوق معايا الحب دوق حبة بحبة دوق معايا الحب حبة بحبة من حنان قلبي من حنان قلبي حتى عينيك تسرح في دنيا دموع عيني هتريني ترتاح لمستهم ايديا حتى عينيك تسرح في دنيا دموع عيني هتريني ترتاح يا حبيبي تعالى حبيبي